ثم قال هذا العامي الجاهل المسكين بقول الجهمية لأول وهلة نكفره؟ لا، يعلم. ولا شك أنه كان مسلما مؤمنا أخذ الحق بدليله. وكذلك الرؤية أيضا من الأمور الواضحات عند أهل العلم، وكانت في عصر إثارتها من القضايا البدهية لأنها تثار عند العوام وعلى المنابر وفي كل مكان. لكن لو أن إنسان الآن كما قلت على نحو ما سبق امتحن جاهلا من الجهلة وقال ما رأيك في كذا في الرؤية، ممكن ينكرها لأنه يرى أن هذا أمر عظيم لا يليق، عن جهل، أيكفر؟ ما يكفر لأول وهلة، لا يكفر. ومع ذلك أرجو ألا يظن ظان وتسير الركاب بالقول إني لا أقول بتكفير من يقول بخلق القرآن أو منكر الرؤية، أرجو ذلك، لأنه أحترز، لأنه العام الماضي حدث مثل هذا الكلام فطارت كلمة في الأفاق على غير وجهها، وأجزم أنها فهمت على غير وجهها من مثل هذا الكلام. فعلى أي حال أردت بهذا التنظير لأمر مهم نحن نتكلم فيه الآن، وهو قضية التكفير. ليس كل أمر استفاض التكفير فيه نكفر فيه الناس، وهذا ما أردت أن أقوله، أن الناس بحسب الزمان والمكان وبحسب الظروف والملابسات قد يأتي يوم من الأيام بعض قضايا العقيدة ينسى الكلام فيها، فلا يتكلم فيها لخاصة العلماء. فإذا الناس يعذرون إذا جهلوها ولا يكفرون إذا خالفوها، لأنهم ليس قصدهم المخالفة في قلوبهم، لا سيما إذا كانت من الأمور العلمية ليست من الأمور البدهية الفطرية. ولا شك أن مثل مسألة الرؤية ومسألة القول في القرآن ليست من الأمور البدهية الضرورية، إنما من الأمور العلمية، وإن كان استفاض فيها القول بحمد الله وأصبح الناس كلهم يعرفون القول فيها أو أغلبهم، لكن مع ذلك هي تعتبر من الأمور التي تحتاج تعلم لأنها غيبية سمعية توقيفية ليست فطرية عقلية، وعليها فقيسوا. نعم. وعن أبي يوسف رحمه الله أنه قال ناظرت أبا حنيفة رحمه الله مدة حتى اتفق رأيي ورأيه أن من قال بخلق القرآن فهو كافر، وأما الشخص المعين إذا قيل هل تشهدون أنه من أهل الوعيد وأنه كافر فهذا لا نشهد عليه إلا بأمر تجوز معه الشهادة. طبعا هذا كلام مبهم مجمل حقيقة، كلمة إلا بأمر تجوز معه الشهادة كلام مبهم، يقصد به أنك لا تشهد على المعين إلا بأمر تستطيع أن تشهد فيه كما تشهد عند القاضي في أمر من الأمور الثبوتية. بمعنى أنت لو استشهدت على شخص لم تره ولم تسمعه لكن سمعت عنه وقيل فيه، هل تشهد عليه بمجرد قول الناس عند القاضي؟ ايش رايك؟ ما رايكم؟ طبعا لا تشهد. كذا مسألة التكفير المعين، مهما قال الناس فيه ومهما نقل يجب الا تشهد الا بعلم، والعلم لا يتم الا بتوافر الشروط وانتفاء الموانع، ان تقيم الحجة على الشخص وتسمع منه او ترى منه ثم تتأكد انه ليس متأول وأنه ليس بمكره وأنه ليس بجاهل، يعني أمور تستوضحها بنفسك، ما لم تستوضح بنفسك فلا تأخذ بأحكام الناس وأقوال الناس في المعين إلا ما كان عن طريق الاستفاضة عند أهل العلم الموثوقين الراسخين الذين يقيمون الحجة. هذا أمر ممكن تتبع فيه غيرك، بمعنى تقول والله أقول ما يقوله العلماء، نعم، وتسند الأمر على العلماء، لكن أنت بنفسك تشهد بشهادة غيرك؟ لا، يعني الأمر المستفيض في الحكم على المعين تتبع إذا كنت لا تعرفه تقول والله أنا ما أخرج قولي عن قول أهل العلم، ومع ذلك أنا لا أشهد بنفسي لأني ما يعني توافرت عندي شروط الشهادة. أما ما لم يستفيض، وأغلب أحكام الناس في ما لم يستفيض، هذا أمر لا يجوز الكلام فيه في تكفير المعين أبدا. ثم ذكرت لكم في قواعد سابقة، ومع ذلك فإن تكفير المعين ليس في مقدوري، بل ليس من حق كل شخص أو كل طالب علم، بل لا يتم ذلك إلا ممن يملكون الاجتهاد وإقامة الحجة والقدرة العلمية من الرسوخ والاستعداد وتوافر الشروط في الحكم على المعين. الحكم على المعين لا يتم بمجرد اجتهاد فرد أو فردين أو ثلاثة في مسائل معينة،

فمن الذي نزكي؟ ثم المسلمون حتى لو طائفة منهم زكت فلان الآخرين لا يزكونه، فتقع الفتنة في الأرض. نعم. وهذا أمر متيقن، وهذا أمر متيقن به في طوائف كثيرة وأئمة في العلم والدين، وفيهم بعض مقالات الجهمية أو المرجئة أو القدرية أو الشيعة أو الخوارج، ولكن الأئمة في العلم والدين لا يكونون قائمين بجملة تلك البدع، بل بفرع منها. ولهذا انتحل أهل هذه الأهواء لطوائف من السلف المشاهير. نعم، يقصد بذلك أن بعض العلماء قد تكون منه زلة يوافق فيها بعض أهل البدع أو أهل الأهواء، هذه الزلة عن اجتهاد أو عن تأول أو عن عدم بلوغ الدليل أو نحو ذلك، فهذه الزلة يجب ألا تقلل من قيمة العالم، ثم يجب ألا نتبعه فيها، ثم أن هذه الزلات صارت من أسباب الفتنة عند أهل الأهواء، لأن أهل الأهواء كل منهم الآن يزعم أن له سلف من خيار هذه الأمة، ذلك أنهم يتلقطون الزلات من العلماء فيجعلونها مرتكزا لأخذ أهوائهم أو للعمل بأهوائهم، وهذا عليه كثير من أهل الأهواء في كل زمان، كل من كان له هوى حتى من أهل السنة والجماعة نجده يتلقط من زلات العلماء في التاريخ ما يوافق هواه فيفتن به الناس، هذا كثير جدا، ليس في أهل البدع فقط والأفرق، بل أقول حتى في بعض أهل السنة حينما تحدث بينهم بعض الخلافات والفتن في بعض الظروف تجد منهم من يلتقط أو يبحث عن بعض المواقف وبعض الأقوال وبعض الزلات العلماء فيتخذها ركيزة لتأييد هواه، وقد يشعر بذلك وقد لا يشعر، قد لا يشعر أنه مخطئ، ومع ذلك لا بد من إقرار الحق ونفي الباطل في مثل هذه الأمور. أقول أن كثير من أهل البدع قد يحتجون وأهل الأهواء قد يحتجون بزلات العلماء المعاصرين والأولين والأموات والأحياء، وهذه مسألة يجب أن يقعد لها طلاب العلم ويتبصروا فيها، لسيما أنها كانت صارت الآن من كثير سبب وقوع كثير من الناس في الأهواء والفتن لعدم معرفتهم بالأصول الشرعية في تقرير مثل هذه الأمور. ويكفينا أن نضرب مثلا في ما وقع من أهل الأهواء الفرق الكبرى في ارتكازها على بعض الشبه التي أو بعض الزلات التي وقعت من بعض العلماء، فمثلا المعتزلة يزعمون أن لهم سلف من الصحابة وهم أولئك الذين اعتزلوا الفتنة، هذا مجرد الاشتباه في اللفظ فقط، أخذوا الاسم في اللفظ وجعلوه موطن فتنة للمسلمين، زعموا أن الاعتزال هو مذهب أولئك الذين ما شاركوا في الفتنة بين الصحابة، فزعموا أن هؤلاء هم أصول المعتزلة وأنهم هم الذين أقرب إلى الحق لأنهم ما وقعت ألسنتهم ولا أيديهم في الفتنة ولا شاركوا، فصاروا هم أزكى الأمة، فزعمت المعتزلة أنها أزكى الأمة، ثم جاءت الشيعة وزعمت خاصة الشيعة المتأخرين زعموا أن لهم سلف من الأمة، فقالوا كان على التشيع سفيان الثوري وقت من الأوقات وفلان وفلان وعمار بن ياسر وسلمان الفارسي، وقالوا بالحاكم النيسابوري، وقالوا بالإمام الصنعاني ابن الرزاق، وهكذا قالوا أن هؤلاء فيهم تشيع، إذن التشيع موجود في السلف، وهكذا ما تجد أن كل مبطل يدعي أن له من هذه الأمة سلف. والآن كما قلت كثرة البلوى بهذه الأمور مما يوجب على طلاب العلم أن يحرروا هذه المسائل وبينوها للناس ويعطوا الناس المناهج والموازين وكيف توزن أعمال السلف أنفسهم على ضوء قواعدهم أنفسهم، قواعدهم بأنفسهم، لأن السلف وضعوا قواعد بعضهم قد يخالفها لا عن قصد لكن عن اجتهاد، فذلك العبرة بالمناهج والقواعد والأصول وليست بمفردات التصرفات، العبرة في الاقتداء بالسلف وأخذ منهجهم هي ما قالوه وما قرروه في جملتهم من مناهج وأصول، وليست العبرة بمفردات سلوكهم، وإن كان سلوكهم في الجملة لا شك أنه على هذه الأصول،

كثيرون ممن يؤمنون بالله لا يؤمنون بالله الإيمان الشرعي ظاهرا وباطنا، أو أقصد كثير من الذين من أهل الشرك والنفاق والكفار الخلص الذين يقرون بوجود الله لا يؤمنون بالله الإيمان الحقيقي الذي تكون به النجاة. فإذا مسألة نفي الإيمان أحيانا تنصرف إلى مجرد الإقرار بالوجود، وأحيانا تنصرف إلى ما هو أهم من ذلك من المعنى الشرعي. ثم النفي والإثبات لا يتعلق فقط في الإيمان بالله، بل حتى في الإيمان بالرسل والإيمان بأركان الإيمان، الإيمان بأركان الإيمان وأصول الدين الضرورية. يقول: رأيتم في الدرس أو في درس الأسبوع الماضي أنه يمكن أنه من الممكن تبيين خطورة التكفير من ذوي الفكر المنحرف أو نحو ذلك عن الكتاب والسنة. نعم، على الحال هذا يبدو لي أنه يسأل عن أمر أنا ما أذكرني قلته. قل: رأيتم في درس الأسبوع الماضي أنه من الممكن تبيين خطورة كذا من ذوي الفكر. نعم، على الحال السائل سأل عن قضية ليست من شأني ولا تكلمت فيها، يبدو لي أنه فاهم غلط حقيقة، وأرجو من صاحب السؤال إذا أمكن أن نواجهه، لأنه كما قلت مشكلة من الفهم الخاطئ. يعني إذا كان فهم هذا الفهم فهذه كارثة حقيقة. طبعا ما قرأت عليكم كل السؤال، والمعنى في يقولون في بطن الشاعر. فعلي حال السؤال فيه إلزامات غريبة جدا وكأنه من نوع من الإسقاط، فأرجو من صاحب السؤال أن يواجهني لعله فهم خطأ أو أنا عبرت خطأ فأصحح عبارتي إذا كنت قلت ما ذكره في السؤال. ثم يقول: هل يلزم أني إذا أخذت بقول أحد العلماء أن أمشي على قوله في كل الأمور أم لا؟ وهل هناك فرق بين طالب العلم والعامي؟ أما مسألة الاجتهاد التلقي أو الاتباع فتتبع الحق مع من كان، لكن ينبغي لغير غير طالب العلم المتمكن أن يقتدي بالعلماء من حوله، ولا يلزمه أن يقتدي بعالم في كل شيء، وهذا الذي عليه المسلمون الآن. يعني تجد أي مسلم تعرض له قضية يسأل أقرب عالم إليه ويتبعه فيما سأله، لكن لا يلزم أنه الإنسان يتعبد بأنه لا يتبع له فلان، ما هو صحيح، لأنه قد لا تتمكن من أن تسأل رأي فلان من المشايخ في كل شيء أو أن تعرف أقواله في كل شيء. ومع ذلك إذا كان هناك من أهل العلم من يعني تعتبره عندك قدوة أكبر من غيره، فلا مانع أن تجعل جملة وأكثر الأمور التي تأخذ بها تأخذ عن قولي، لا شيء، لا حرج في هذا، لا حرج. لكن ما أتصور أن أحد لا يمكن أن يأخذ الحق إلا عن واحد من العلماء، علماء موفورون وكثرة، ويستطيع أي إنسان أن يأخذ العلم عمن يسهل الوصول إليه أو الاتصال به أو بما تعرفه من طلاب العلم الذين يدرسون على المشايخ. أما الفرق بين طالب العلم والعامي هذا أمر بديهي لا شك، طالب العلم هو الذي يعرف قال الله وقال رسوله ويعرف الأدلة ويعرف كيف يستدل وعنده من الأدب والسمت والتزام الحق والأخذ بالسنن ما ليس عند كثير من الناس. العامي لا يعرف، الفرق بينهم أنه لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. لا شك أن من عنده علم شرعي فهو أفضل من العامي من وجوه كثيرة، ويجب أن يكون الأمر كذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.